شيخ قول أوحى إليه جبريل، جبريل كان يأتي موسى وكريم الله، كان كان وحي يأتي. الله جل وعلا كلمه في حالة ولم يكلمه في كل حالة، فأثبت له الكلام لما جاء إلى ميقات ربي، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه هناك، ولم يكن يكلمه الله عز وجل في كل وحي، فكان بعد ذلك يبعث إليه الرسول الملك.